ما حكم مصافحة خال حماتها وهي لا تصافح؟ لكن هل لها أن تصافح؟ أولا أنا أشكرها على حسن اهتمامها بدينها. نعم. ونسأل الله أن يبارك فيها وفي مثيلاتها. آمين. وثانيا هي أختنا حفظها الله قالت السلام. الحقيقة أن السلام جائز في وجود يعني زوجه، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما المصافحة ووضع الكف في الكف فهذا لا يجوز، لأنه يعد أجنبيا بالنسبة لك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن قوم لا نصافح النساء، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وبناء على ما تقدم ذكره فإن القادم من السفر هذا لا بأس في حضرة زوجك أو في حضرة الأقارب أن تقول السلام عليكم يا أبا فلان، ولكن لا تضعي كفك في كفه لعدم جواز ذلك.